العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام. نبدأ في صلاة المغرب. إذن تبدأ صلاة المغرب بعد غياب الشمس، وهذا أيضا عليه إجماع العلماء، لا يوجد خلاف في أول أو بداية صلاة المغرب، لا يوجد فيه خلاف بين الفقهاء، إذ أنه يبدأ بعد غياب الشمس، والمقصود بالشمس قرص الشمس كاملا، يغيب القرص كاملا، ليس نصفه ولا مركز الشمس وسطها، إنما المقصود هو غياب القرص كاملا. ولا بد أن ننتبه لأمر مهم عندما نقول يبدأ وقت المغرب بغروب قرص الشمس، المقصود بالغروب هو الغروب الحقيقي، يعني أن تغرب أو يغرب قرص الشمس في الأفق، لا أن يختفي. أنت الآن بتطلع بعد العصر تجي غيمة تقول والله الشمس اختفت، فهل بدأ وقت المغرب؟ رأيت مثلا جبلا حجب عنك الشمس، هل بدأ وقت المغرب؟ لأن الشمس لم تغرب، إنما اختفت عن ناظرك بغيم أو جبل أو دخان أو ما شابه ذلك. لذلك لا بد من تحري الغروب حقيقة، والتحري يكون إما على البحر أو في البر، لا في المدن والأضواء والجبال والغيوم وغير ذلك. لذلك في رمضان الذين يستعجلون بالإفطار قبل الغروب يقول والله نحن متعبدون بالرؤية، يخرج من البيت أو من المسجد يقول والله ما شفت الشمس غربت. لا يا أخي، هي ما غربت، هي اختفت عنك، حجبت عنك، وإلا فهي لم تغرب. فلا بد من الانتباه لهذا جيدا، لأن بعض الإخوة ظاهري وليته يعمل بالظاهرية كما يعمل بها أهل الظاهر، ظاهري على غير وجهه. هذا ما يختص ببداية وقت المغرب. متى ينتهي؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء، وبعض الفقهاء يقول وقت المغرب بقدر وضوء وستر عورة وصلاة خمس ركعات، ثلاث الفرض وثنتين السنة بعده. هذا مذهب الشافعي في الجديد، وهذا مذهب الشافعية في الجديد. قالوا لأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي في اليومين المغرب، صلى به المغرب في وقت واحد، قالوا فليس لها إلا وقت واحد، ليس لها أول وآخر. هذا مذهب الشافعية في الجديد، لكنه مذهبهم في القديم مع الجمهور، وهو أن أول وقتها يبدأ بغروب الشمس وينتهي بغياب الشفق الأحمر، وهذا هو المعمول والمفتى به في المذهب الشافعي. أنا شافعي المذهب. هذه المسألة مما يستثنى العمل بالمذهب القديم، عند الشافعية 17 مسألة يعمل بها في القديم، في المذهب القديم وليس الجديد، هذه منها. إذن يظل القول الجديد قول لأهل العلم، وهو أن صلاة المغرب لها وقت واحد، ومذهب الجمهور أنه ينتهي وقتها بغياب الشفق الأحمر. هناك قول ثالث للأحناف، وهو أنه ينتهي وقتها بغياب الشفق الأبيض، لأن الأحاديث لم تبين الأحمر من الأبيض في الروايات الصحيحة، لكن الراجح أن المراد بالشفق هو الأحمر. هنا عندكم في الكتاب اختلف القائلون إن آخر وقتها غياب الشفق، أي شفق هو؟ فقال الجمهور هو الأحمر، وهو قول صاحبي أبي حنيفة. من هما صاحبي أبي حنيفة؟ محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف. والمالكية والشافعية والحنابلة، قلنا الشافعية في القديم، والحنابلة هو قول ابن عمر وابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والزهري والثوري بن أبي ليلى وإسحاق. وقال أبو حنيفة هو الأبيض، أي أن المغرب لا يخرج إلا إذا غاب الشفق الأبيض، لأن الشفق شفقان أحمر وأبيض، يبدأ الأحمر بالغياب ثم يتلوه الأبيض بعده بخمس أو عشر دقائق. بعضهم قال لا يغيب الشفق الأبيض إلا بعد ذهاب ثلث الليل الأول، هكذا يقول ابن حزم. المسألة تحتاج إلى ضبط من هذه الناحية. إذن وقال أبو حنيفة هو الأبيض، وهو قول أبي بكر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم، وكذلك ثعلب. إذن ينتهي وقت المغرب في قول الجماهير بغياب الشفق الأحمر، وهذا هو الراجح كما ترونه مرجحا عندكم في الكتاب، لأن الأحاديث بينت هنا، قال والشفق أو الشفق الحمرة، بعضهم صحح هذه الزيادة، أو فور الشفق، فور الشفق المقصود بها الحمرة، تجدون هذا مفصلا في الكتاب. هذا ما يختص في بداية وقت المغرب من الناحية الشرعية. فكيف نعرف بداية وقت المغرب من الناحية الفلكية؟ عندنا الآن حسابان لوقت المغرب من الناحية الفلكية. الطريقة الأولى معرفة وقت المغرب بطريق النجوم أو النجم. ما هي طريقة النجم؟ ذكر بعض الفلكيين أن وقت المغرب يمكن أن يعرف عن طريق النجم، وهو الشاهد المذكور في الحديث، في حديث أبي بصرة الغفاري، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد. قال والشاهد النجم. طيب كيف نعرف أي نجم هو؟ كيف نعرف أن هذا النجم إذا طلع فقد بدأ وقت المغرب؟ لتوضيح ذلك يقول العلماء إن من الكواكب ما هو ليلي لا يظهر إلا في الليل، ومنها ما هو نهاري يمكن أن نراه في النهار. فالنهاري هي الزهرة، المشتري، العلب، السماك، وبعض العلماء جعل عوض السماك المريخ لاتفاقهما في الحمرة، هذه هي الكواكب النهارية. الليلية أو الليلي ما عدا ذلك. فالكوكب الليلي إذا رؤي وقت المغرب فقد دخل المغرب، أما النهاري فلا عبرة برؤيته. طيب كيف نعرف أن هذا الكوكب ليلي أو نهاري؟ وعلى كلام العلماء أن من لم يعرف الكوكب النهاري ورأى خمسة كواكب فقد رأى الكوكب الليلي. كواكب النهار أربعة، فأنت إذا رأيت أربعة يعني أنه لم يبدأ المغرب، بغض النظر أن هذا هو المشتري، أو إذا كانت أربعة فقط فهذه هي الكواكب النهارية، إذا انضاف إليها واحد صارت خمسة، يعني أنه جاء الكوكب الليلي، انضم إليها الكوكب الليلي ودخل وقت المغرب. أين تكون هذه الكواكب؟ في أي جهة؟ لا تكون في جهة المغرب، لن تراها في جهة المغرب، لأن ضوء الشمس سيكون والشفق مؤثر عليها. ستراها أين إذن؟ في الشرق، لأن الشمس إذا غربت جهة الغرب سيكون بعدها شفق، وهذا الضوء يحجب أي كوكب يمكن أن تراه، بينما الجهة الأخرى التي هي المشرق سيكون هناك قد بدأ الظلام وبدأت تظهر الكواكب، فإذا رأيت خمسة كواكب فقد بدأ وقت المغرب. إذن هذه هي الطريقة الأولى لمعرفة وقت المغرب، وهو عن طريقة النجم أو رؤية النجوم. من أراد أن يحفظ هذه فهناك بيت شعري قاله علماء الفلك: نجوم النهار بإجماعهم هي الزهرة، المشتري، والعلب، وأما السماك ومريخهم فأقوالهم فيها أو فيهما تضطرب. طيب ما هي الطريقة الثانية؟ هذه طريقة النجوم عرفناها، فما هي الطريقة الثانية لنعرف وقت المغرب؟ قال الطريقة الثانية هي حساب وقت المغرب بطريق خطوط الطول ودوائر العرض. عرفنا ما هي خطوط الطول، هي الدوائر الطولية على الكرة الأرضية، دوائر وهمية. دوائر العرض هي الدوائر العرضية على الكرة الأرضية، وهي كذلك دوائر وهمية. نريد أن نعرف المعادلة، ما هي المعادلة؟ يحسب وقت المغرب وكذلك الشروق. لاحظوا معي، وكذلك الشروق. لماذا؟ لأن وقت غروب الشمس ووقت الشروق هو واحد بالحساب بالمعادلة، لأنه يتعلق بمسير الشمس شروقا وغروبا، فلهما أو فلها معادلة واحدة. سنعرف من كلام ابن حزم بعد قليل كيف أن هذا الرجل داهية في علم الفلك، أذهلني بحساباته، سنعرف بعد قليل. وسنعرف كيف قسم الأوقات وقاس أطوالها، وكيف قسم الليل والنهار، الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة. ابن حزم الظاهري، محمد ابن حزم الظاهري، متى توفي محمد ابن حزم الظاهري؟ في القرن الخامس الهجري، 456 تقريبا. في ذلك الوقت قسم هذا التقسيم، وسنعرف كيف اتفق تقسيمه مع حساب الفلك اليوم. إذن وقت غروب الشمس وشروقها يحسب بمعادلة واحدة. ما هي هذه المعادلة؟ هي هذه التي أمامكم، صلاة المغرب تساوي 90 زائد نصف قطر الشمس الظاهري زائد الانكسار، يساوي 90.833 إلى آخره. هذه هي المعادلة التي بها تحسب وقت صلاة المغرب، هي موجودة عندكم في صفحة 74. كيف تحسبها؟ موجود عندكم في الكتاب طريقة الحساب خطوة خطوة. قال المطلوب إيجاده، ما هو المطلوب إيجاده؟ وقت الظهر لليوم المطلوب حسابه. عرفتم الآن كيف كان وقت الظهر قاعدة لحساب كل الصلوات في حسابات الفلكيين، فلذلك لابد أن نحسب أولا وقت الظهر، وإن شاء الله غدا سنحسب سويا وقت الظهر. 2 الميل الاستوائي للموقع، 3 معرفة الزاوية التي تحسب عليها لوقت غروب أو شروق قرص الشمس والانكسار، وهي ما ذكرتها لكم هنا. 4 المعادلة، اقرأوا الخطوات كلها لأن هذا سيتطلب منا وقتا وشرحا، لا أظن الجميع يعرف حساب المثلثات والمعادلة، هي موجودة ومشروحة في الكتاب. إذن صلاة المغرب تحسب أيضا بمعادلة رياضية، وهي الأسهل، هذه الساعة التي أمامكم وهذا وقت المغرب، هذا الوقت حسب بهذه المعادلة لجميع أيام السنة، وهذه غاية في الدقة لأنه يحسب بالدقيقة، أفضل من المشاهدة، لأن المشاهدة قد لا تكون متيسرة في كل يوم، من الذي يخرج إلى البر أو البحر كل يوم ليرى وقت المغرب؟ إذن بهذا نكون قد عرفنا وقت صلاة المغرب بداية ونهاية من الناحية الشرعية ومن الناحية الفلكية. من الناحية الشرعية وقتها يبدأ بالإجماع بعد غياب قرص الشمس، غياب وليس اختفاء، لا يجي واحد برمضان، لأنه في بعض الناس يفعل هكذا ويختلف المسلمون في مساجدهم، هذا يؤذن قبل الأذان بعشر دقائق، بعضهم هكذا، أنا أعرف مساجد هكذا في بعض البلدان. لماذا؟ لأنه عنده العين، لو خرج وشاف الغيمة حجبت الشمس قال غربت الشمس. وينتهي على أرجح الأقوال قول الجمهور بعد غياب الشفق الأحمر. أما من الناحية الفلكية فعندنا طريقتان، بطريقة النجوم وبطريقة حساب المثلثات التي هي المعادلات الرياضية. الآن ننطلق وإياكم سويا إلى وقت العشاء، متى يبدأ ومتى ينتهي شرعيا، ثم كيف نحسب وقته فلكيا. أما من ناحية الشرع فإن أول وقت العشاء يبدأ بعد مغيب الشفق. أي شفق؟ عند الجمهور الأحمر، لأنه قد انتهى وقت المغرب بغياب الشفق الأحمر. لكن عند أبو حنيفة، عند أبي حنيفة، متى؟ الشفق الأبيض، لأنه لا ينتهي وقت المغرب عنده إلا بغياب الشفق الأبيض. ثم اختلفوا أي شفق هو، إذ أن الشفق يطلق على الحمرة والبياض، فقال بعضهم الشفق الأبيض، هو أبو حنيفة كما قلنا، وهو البياض الذي بعد الحمرة، وذلك لأن الحمرة أثر الشمس والبياض أثر النهار، فما لم يذهب كل ذلك لا يصير إلى الليل مطلقا. هذه التفاصيل موجودة عندكم في الكتاب إن شاء الله تقرؤونها، لكن أريد أن أشير إلى كلام ابن حزم الذي قلت لكم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النعمان بن بشير: والله إني لأعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. الآن ابن حزم يريد أن ينتصر لقول الجمهور أن المراد بالشفق هو الشفق الأحمر وليس الأبيض كما يزعم أبو حنيفة، فانظروا كيف ردا فلكيا وكيف حسب حسابا دقيقا. في هذا الحديث النعمان بن بشير يقول لنا: أنا أعلم الناس بصلاة رسول الله صلاة العشاء. طيب متى أيها النعمان؟ قال: كان صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. القمر كما سنعرف في الفصل الثالث له حسابه الدقيق المقدر لا يمكن أن يخطئ. يقول الله: والقمر قدرناه منازل، قدرناه تقدير إلهي. فالقمر يظهر بعد غياب الشمس في بداية الشهر، أليس كذلك؟ لكن متى يغيب؟ كم يستمر بالظهور في الأفق في السماء؟ هذا له حساب. في اليوم الأول له حساب، في اليوم الثاني له حساب، في الثالث له حساب، في الرابع إلى الرابع عشر. فالنعمان يقول: كانت تبدأ صلاة المغرب عندما يغيب القمر ليلة الثالث من بداية الشهر. صلاة العشاء، أنا قلت ماذا؟ لا، العشاء. يبدأ وقت صلاة العشاء عندما يغيب القمر في اليوم ثلاثة من الشهر الهجري، عندما يغيب القمر. طيب تعالوا بنا نحسب سويا متى يغيب القمر يوم ثالثه، نحسب حسابنا ثم نرجع إلى ابن حزم كيف حسب. افتحوا معي صفحة 173، عندنا هذا الجدول، الخانة الأولى مكتوب اليوم، أليس كذلك؟ الخانة الثانية مكتوب دقائق طلوع الهلال من الليل، شطب على طلوع واكتب غروب، هذا خطأ مطبعي، اكتب غروب هذا خطأ، اشطب على طلوع واكتب غروب. صفحة 173 دقائق غروب ليس طلوع، شطب على لفظ الطلوع واكتب بدلها غروب. وضحت هذه؟ طيب اقلب الصفحة، عندك 15 اكتب قبلها اليوم، هذا ايضا اكتب قبلها اليوم، واكتب في فوق الخانة الثانية دقائق طلوع الهلال من الليل. نعم طلوع، دقائق طلوع الهلال من الليل هكذا، واكتب في الخانة دقيقة فوق 51 اكتب فوقها دقيقة، واكتب فوق الصفر في الخانة الأخيرة ساعة. طيب ما علينا، نرجع لصفحة 173. النعمان بن بشير يقول: تبدأ صلاة العشاء عند غروب القمر ليلة ثالثة. انظر معي في خانة اليوم رقم 3، ثم انظر إلى عدد الدقائق، هذه الدقائق تمثل دقائق غروب القمر في الأيام 14 من 1 إلى 14، نصف الشهر العربي عندما يصير الهلال بدرا. ففي اليوم الثالث كم دقيقة يمكث القمر ثم يغيب؟ 154 دقيقة و29 ثانية، معي ولا لا؟ انظر في خانة الساعات كم تطلع هذه الدقائق، تصير ساعتين و34 دقيقة، صح ولا لا؟ و29 ثانية، انتم معي ولا لا؟ لا تكونوا مضيعين وبعدين أنا أتكلم. طيب من بعد غروب الشمس، نعم، لأن الهلال لا يظهر بعد غروب الشمس في الأيام الأولى، ما حد يستطيع يراه قبل غروب الشمس. فيمكث إذن ساعتين واربعة وثلاثين دقيقة وتسعة وعشرين ثانية. هذا الحساب أجريته أنا بالكمبيوتر على تقديرات الفلكيين ببرنامج الإكسل، هذا حسابي أنا بهذا الجهاز الحديث بالدقة المتناهية التي وصل إليها العلم. تعالوا بنا بس احفظوا الرقم، ساعتين واربعة وثلاثين دقيقة وتسعة وعشرين ثانية. نرجع إلى حساب ابن حزم، ارجعوا معي إلى صفحة 79، 79 في الحاشية، في حاشية أربعة. طبعا ابن حزم الآن سيرد على هذا، على مذهب أبي حنيفة، إنه هذا الوقت طويل بالنسبة للعشاء، لكن هدفنا أن نعرف كيف حسب ابن حزم هذا الحساب. قال ابن حزم في الرد على الاستدلال بهذا الحديث: والقمر يغيب ليلة ثالثة في كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات الليل تلك المجزأة، تلك الليلة المجزأة على 12 ساعة. كم قال ابن حزم؟ بعد كم؟ ساعتين ونصف ساعة، وإحنا كم حسبنا؟ ساعتين واربعة وثلاثين، إذن بقي أربع دقائق وتسعة وعشرين ثانية. كيف حسبها ابن حزم؟ قال ونصف سبع ساعة. كم نصف سبع الساعة؟ أنا حسبتها طلعت أربع دقائق وثمانية وعشرين ثانية ونص، وأنا كم حسبتها؟ أربع دقائق تسعة وعشرين ثانية. كم الفارق؟ نصف ثانية، نصف ثانية فقط. فانظروا إلى كيف عبقرية هذا الرجل ابن حزم، كيف حسب هذا الحساب الدقيق في القرن الخامس. ما كان عنده برنامج إكسل، ما عنده، والله ما عنده، أنا أعرف يمين، فحسبها بهذه الدقة المتناهية. طيب هو الآن يرد يقول وقت العشاء غير صحيح أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ليلة غروب القمر لثالثة، هذا كان بعض أيامه صلى الله عليه وسلم، لا كل أيامه، لأنه كان بعض أحيان ورد أنه كان يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. فهذا النعمان بن بشير قاس هذه اليوم الذي أخرها وقال هذا هو وقت صلاة العشاء. ولو جئنا نطبق على الواقع العملي، ساعتين ونص من أذان المغرب كم بتطلع العشاء عندنا؟ بيطلع كثير، يعني بعد الوقت هذا بساعة تقريبا وعشرين دقيقة. فابن حزم يرد على هذا، واقرأ الرد يعني بقية الكلام. وحساب ابن حزم هذا أذهلني بحق، فقد قسم الليل إلى 12 ساعة في الليل المستوي مع النهار، وقد عاش في القرن الخامس حيث توفي 456 هجرية، ثم حسب سقوط القمر ليلة ثالثه حسابا بالدقيقة والثانية في غاية الدقة، ولم يخطئ إلا في أقل من نصف ثانية من نصف من الثانية، ولم يخطئ في الحقيقة، فيعني هو حساب دقيق، هذا لا يعتبر خطأ. إذن هذا قول من أقوال العلماء، وهو قول أبو حنيفة أن العشاء لا يبدأ إلا بغياب الشفق الأبيض، وهذا حسابه. الجمهور يقولون يبدأ بغياب الشفق الأحمر، ما دليلهم؟ قالوا الغوارب ثلاثة، الغوارب ثلاثة، ما هما؟ الشفقان، ما هما الشفقان؟ الشفق الأبيض والأحمر، والشمس، والطوالع ثلاثة، الفجران الكاذب والصادق والشمس. والحكم يتعلق بالوسط من الطوالع، متى تبدأ الفجر؟ طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق هو الوسط من الطوالع، قبله الفجر الكاذب وبعده الشمس. فكذلك يتعلق بالوسط من الغوارب، ما هو الوسط من الغوارب؟ الشفق الأحمر، لأن قبله تغرب الشمس، ثم الشفق الأحمر، ثم الشفق الأبيض. هذا استدلال ابن حزم طبعا يسحقه سحقا لا يقبله، لكن الجمهور يذكرونه من باب الاستدلال، ستعرفون هذا في الحاشية. دليل الجمهور ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت العشاء. هذا نص في المسألة، لكن بعضهم لا يصحح هذا، ضعفها أيضا هذه الرواية الألباني. فالحاصل أن كل فريق فسر الشفق بحسب اجتهاده، واللغة تحتمل الأمرين معا، ولكن الظاهر أن من فسره بالحمرة أصوب، لقوة ما استندوا إليه من حيث الأثر وعلم الهيئة، ولضعف استدلال خصومهم لا سيما من علم الهيئة. اقرأ في الحاشية هنا خمسة: قلت قد أبطل ابن حزم قول أبي حنيفة ومن وافقه بحجج فلكية متينة غاية في القوة، أسردها لأهميتها كاملة ولما فيها من فوائد فلكية مختلفة. قال ابن حزم ثم ذكرها جميعا: اتروا اذهب إلى البيت بعد العشاء وكيف على كلام ابن حزم واقرأ كلامه، يعني ستجد العجب من هذا الرجل الفذ. فمتى ذهبت الحمرة وغاب الشفق؟ دخل وقت العشاء، وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض. هذا قول يحاول أن يكون وسط لابن قدامة، يعني إذا كنت ما تشوف الشفق وأنت في مكان فيه جبال استظهر، يعني اعمل بالاحتياط وانتظر إلى أن يغيب البياض. إذن هذا بداية وقت صلاة العشاء، وهو غياب الشفق الأحمر. متى ينتهي؟ أيضا خلاف بين الفقهاء، العشاء هذا اختلفوا في بدايته وفي نهايته. آخر وقتها اختلفوا فيه أيضا، فقال بعضهم إلى ثلث الليل الآخر، عفوا إلى ثلث الليل الأول، وهو قول المالكية في المشهور عنهم، واستدلوا بحديث جبريل السابق قال: ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، أي في اليوم الثاني، وفيه بيان الوقت أوله وآخره. حديث جبريل في اليوم الأول صلى به حين غاب الشفق، في اليوم الثاني في ثلث الليل، قالوا إذن ينتهي بذهاب ثلث الليل. متى ثلث الليل بالتحديد بالساعة؟ يختلف من فصل لآخر، لأنه إذا كان الليل طويل سيكون الثلث طويل، ثلث الليل الأول، إذا كان قصير سيكون الثلث قصير، لذلك احسبه أنت لكل فصل، أو في بعض التقاويم موجود حساب ثلث الليل الأول، نصف الليل، ثلث الليل الأخير، لكل يوم من أيام السنة. وقال بعضهم وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، إلى أن يطلع الفجر، وهو قول الحنفية، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. والصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء ما هي؟ الفجر. وقال آخرون، هذا قول ثالث في نهاية وقت العشاء، إن لها وقت اختيار، وهو إلى ثلث الليل الأول أو نصف الليل، ووقت جواز أو ضرورة، وهو إلى طلوع الفجر الصادق، وهو قول الشافعية والحنابلة. يعني هؤلاء حاولوا الجمع بين القولين. أما ثلث الليل فلحديث جبريل، وأما نصف الليل فلحديث أنس بن مالك قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. إذن هناك نص في تأخير العشاء إلى نصف الليل. وحديث جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة وهم ينتظرون العشاء، فقال: صلى الناس ورقدوا وأنتم تنتظرونها، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها. ثم قال: لولا ضعف الضعيف أو كبر الكبير لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. إذن يجوز أن تؤخر العشاء إلى الثلث الأول من الليل أو إلى نصف الليل بنص هذه الأحاديث. هل يجوز أن تؤخرها إلى ما بعد ذلك؟ قال هنا: وأما تأخيرها إلى الفجر الصادق، إلى قبل طلوع الفجر، فلعموم حديث إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ولا شك أن تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه ثابت كما رأيت بأحاديث صحيحة وصريحة. أما تأخيرها إلى ما هو أبعد من ذلك فإنما هو مستفاد من عموم حديث التفريط السابق، لذا جعلوه وقت ضرورة أو وقت عذر، فتنبه لذلك. يعني لا تؤخر صلاة الليل إلى أكثر من نصف الليل إلا للضرورة، لأنه ما في نص صريح في هذا، أخذ من عمومات من الأحاديث فقط. هذا ما يختص بوقت صلاة العشاء من الناحية الشرعية، فمتى يبدأ وينتهي وقتها من الناحية الفلكية؟ فلكيا تم حساب وقت صلاة العشاء بطريق الزاوية، زاوية غروب الشمس، يعني ليس غروب، زاوية الشمس تحت الأفق. ما معنى زاوية الشمس تحت الأفق؟ الآن أقرأ لكم في البداية الكلام ثم أوضح لكم بالصورة. حسب علماء الفلك زاوية الشفق الأحمر، وتوصلوا لعدة نتائج وزوايا، أشهرها زاوية 18، وهي أشهر ما عليه العمل اليوم في غالبية التقاويم المعاصرة، وبعضهم حسبها بأقل من ذلك أو أكثر بقليل. فقرر علماء الفلك أن صلاتي الفجر والعشاء، لاحظ معي الآن سنأخذ زاوية الشمس للفجر والعشاء معا، يحين عندما يكون مركز الشمس منخفضا بمقدار 18 زاوية تحت الأفق. ما معنى 18 زاوية تحت الأفق؟ لاحظ معي، لنفترض أن هذا الليل وهذا النهار وهذا الأفق، هذا الأفق، هنا شروق الشمس وهنا غروبها، وهنا نهار وهنا ليل. عندما تغرب الشمس ستغرب هنا، أليس كذلك؟ كلما سقطت الشمس، كلما سقطت الشمس هنا تحت الأفق شكلت عندنا زاوية، هنا زاوية، فكلما نزلت أكثر زادت الزاوية، كلما نزلت أكثر زاد مقدار الزاوية، هنا زاوية 12 هنا 17، كلما سقطت يزيد مقدار الزاوية. أنتم معي ولا لا إخواني؟ قالوا ما هي زاوية العشاء؟ زاوية العشاء قالوا إذا بلغت الشمس تحت الأفق 18، هذا الذي رسم الرسمة مذهبه أنها 17، لذلك كتب 17، هذا مذهبه. وفي الكويت 17.5 تقريبا، وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف هنا زاوية العشاء 17.5. فإذا بلغت الشمس هذه المنطقة مشكلة 17.5 مقدار الزاوية فقد بدأ وقت العشاء. أنتم معي إخواني؟ هكذا تحسب الزاوية. في الفجر نفس القصة، عندما تستمر الشمس بالمسير تستمر عندما تصل إلى قبل الشروق، لأنها ستشرق من هنا، تصل إلى زاوية 18، تشكل هنا زاوية 18، سيكون بدأ وقت الفجر. إذن عندما يتكلم الفلكيون أن وقت العشاء أو وقت الفجر هو الزاوية 18، اعرف أنها هذه الزاوية المقصودة هنا هي زاوية الشمس تحت الأفق التي تشكلها سواء بالفجر أو في العشاء. طيب، هذه الرسمة الثانية تبين لنا أنواع الشفق. هناك عدة أنواع من الشفق، هناك شفق فلكي وشفق بحري وشفق مدني، وكل شفق له زاوية يظهر عند زاوية محددة. الشفق الفلكي هو أول ضوء شمسي يكون زاويته 18، البحري تكون زاويته 12 درجة، المدني يكون 6 درجات، موجودة عندكم هنا باللغة الإنجليزية. نحن نتعامل مع الشفق الفلكي الذي هو الشرعي، فعندما تبلغ الشمس هنا عندنا في الفجر زاوية 18 فقد بدأ وقت الفجر، وعندما تسقط الشمس من الغروب وتشكل زاوية أيضا 18 أو 17.5 فقد بدأ وقت العشاء. هذا إذن من الناحية ماذا؟ الفلكية. عرفنا كيف تحسب إذن الزاوية. هناك إخواني الكرام خلاف في حساب الزاوية، لأن الشفق يختلف من بلد إلى بلد في طول مكثه وغيابه، لذلك اختلف الفلكيون في حساب زاويته. ستجدون في الصفحة 89 أسماء الهيئات الفلكية والزوايا التي اعتمدتها للفجر والعشاء. عندك رقم واحد رابطة العالم الإسلامي وقرار مجمع الفقه التابع للرابطة. زاوية الفجر عنده كم؟ 18. زاوية العشاء 17. أين يطبق هذه الفتوى؟ تطبق في شرق آسيا وبعض أوروبا. عندك اثنين، هيئة المساحة أو الهيئة المصرية للمساحة، زاوية الفجر عندهم 19.5 والعشاء 17.5، تطبق في مصر وبعض أفريقيا وسوريا ولبنان والعراق وماليزيا. ثلاثة، جامعة العلوم الإسلامية بكراتشي، أين كراتشي هذه؟ باكستان. زاوية الفجر 18 والعشاء 18، تطبق في باكستان وبنغلاديش والهند وأفغانستان وبعض أوروبا. الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، زاوية الفجر عندهم كم؟ 15 والعشاء 15، أمريكا، كندا، بعض بريطانيا وبعض أوروبا. خمسة، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، زاوية الفجر كم؟ 12. شوف كم الفارق من 12 إلى 18، والعشاء أيضا 12. لماذا 12؟ لأن هناك الآن البلد تختلف في موقعها في خط الطول، والليل والنهار طوله يختلف، فغلط أن تجعلها نفس زاويتنا نحن في البلاد المعتدلة. أين يطبق هذا؟ في فرنسا وبريطانيا وأغلب شمال أوروبا. ستة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت لهم فتوى في ذلك، فالزاوية للفجر عندهم 18 والعشاء 17.5، تطبق في دولة الكويت، وهذا أيضا ما يقرره شيخنا الشيخ العلامة الدكتور العجيري حفظه الله. ولو قلنا الزاوية كم تمثل، هذه الزاوية زاوية قوسية، هناك معلومة فلكية فيها بعض الصحة وبعض الخطأ أن كل درجة تساوي 4 دقائق، لكن هذا على وجه التقريب، لأن الدرجة القوسية تختلف من فصل لآخر، ليس كل فصل تساوي 4 دقائق. لذلك هنا عندكم في صفحة 87 في الحاشية جدول في كم الدرجة الفلكية على خط العرض، فعندما يكون خط العرض 0 تكون الدرجة تساوي 4 دقائق تماما. متى؟ في فصل الصيف تساوي 4 دقائق و24 ثانية، وفي الخريف 4 دقائق تماما، وفي الشتاء 4 دقائق و24 ثانية، لكن في خط عرض 30 فإنها تساوي 4 دقائق و42 ثانية في الربيع، وفي الصيف 6 دقائق، لاحظ في الصيف 6 دقائق و10 ثواني، وهكذا إلى أن تصل إلى خط عرض 60 وهي خطوط عرض عليا، فإن الدرجة القوسية تساوي في الربيع 9 دقائق وليس 4، لاحظ هذا سيجعل الفارق كبيرا. أما في الصيف فلا تصل للزاوية 18، أما في الخريف فتكون 9 دقائق إلى آخره. هذا لمن أراد الدقة، أنا فاعله في الحاشية حتى ما نلخبط القراء الكرام، لأن هذه تفاصيل فلكية من أرادها فهي في الحاشية. إذن إخواني الكرام، هذه زاوية الفجر وزاوية العشاء عرفناها. الزاوية هذه قررها علماء الفلك السابقين قبل 100 سنة وليس الآن. يعني أنت لو ترجع لصفحة 88 وتقرأ في وسط الصفحة، وقال العلامة النتيني: الشفق عند رصاد أئمة هذا الفن يغيب بانحطاط الشمس تحت الأفق 17 درجة. وقال ذلك أيضا المحققون من علماء الفلك، عندك نصير الدين الطوسي والمؤيد الفوضي وأبي الوفاء اليوزجاني وأبي الريحان البيروني وعبد الله الرباطي والبعقيلي أيضا ابن المفتي، هذا 1003 هجرية، إحنا اليوم 1400، قبل كم يعني 400 سنة. هكذا الفلكيون القدماء من المسلمين قرروا هذا التقرير، وأيضا هو ما وصل إليه الفلكيون المعاصرون اليوم بحساباتهم المعاصرة. يعني ما في هناك فوارق كبيرة، وإنما الفوارق التي رأيتموها لتلك الهيئات هي لمواقع البلدان واختلاف مواقعها من خطوط العرض. فهؤلاء إذن علماء الفلك قديما وحديثا يقررون أن زاوية غروب الشفق الأحمر وهي زاوية الفجر الصادق تكون بمقدار 17 درجة أو 18 درجة تحت الأفق. إذن هذه هي الزاوية التي يحسب عليها غياب الشفق وكذلك طلوع الفجر. الآن ننطلق إلى صلاة الفجر. عرفنا الآن كيف تحسب زاوية الشفق، الآن نريد أن نعرف صلاة الفجر. صلاة الفجر متى تبدأ ومتى تنتهي؟ أول وقتها يبدأ بإجماع الفقهاء بطلوع الفجر الثاني. عندما يطلع الفجر الثاني فإنه يبدأ وقت صلاة الفجر من دون خلاف، ما في خلاف في بداية الفجر. لكن الإشكالية فيما هو الفجر الثاني، يعني هل سنعرف الفجر الثاني اللي هو الصادق من الكاذب ولا ما بنعرف؟ أما الاتفاق من الناحية النظرية فهم متفقون على أن الفجر لا يبدأ إلا بطلوع الفجر الثاني. وآخر وقتها اختلف فيه الفقهاء، فقال المالكية للإسفار إلى الضوء، لكن المالكية في المشهور عنهم أيضا أنه ينتهي وقتها بطلوع الشمس. إذن الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس. ما هو الفجر الصادق وما هو الكاذب؟ ما هي الرسمات التقريبية؟ هذه رسمات تقريبية للفجر الصادق والفجر الكاذب. هذا هو الفجر الكاذب، يأتي طوليا في السماء. طبعا هذه الصور تقريبية، هو لا يكون بهذا الوضوح، هذه الصور وضحوها أكثر، بعضها حقيقي لكن زادوا في التوضيح أكثر. يكون طوليا في السماء كما جاء في الحديث كذنب السرحان، كذنب السرحان. وعندكم الآن في صفحة 101 صورة لذنب السرحان. ما هو السرحان؟ ما هو السرحان؟ الذئب. ذنبه يكون لفوق، عندكم هذه الصورة موجودة. وهذا الفجر الكاذب، يعني فيه تقريب وتشبيه قريب. الذي بجانبه الفجر الصادق يكون عرضيا، عرضيا هكذا، لا يذهب فوقا، فوق هكذا. هذا هو الكاذب وهذا هو الصادق، يكون بالعرض. فإذا رأيت في السماء ضياء طولي هكذا فهو الفجر الصادق، أنت لن تره بهذا الوضوح ولكن يكون أقل، فاعلم أنه الكاذب. سمي الكاذب لأنه يختفي، يعني كذب عليك، إياك أن تصدقه فتصلي. لكن إذا رأيت الضوء المعترض فهذا هو الصادق، سمي الصادق لأنه يصدق ويزداد شيئا فشيئا إلى أن تطلع الشمس. هذه صورة حقيقية للفجر الكاذب والضوء الذي يكون في السماء، صورة نادرة وفريدة للفجر الكاذب، يظهر من المشرق ويمتد طولا، مع الملاحظة أن الصورة معالجة ومبالغة في الألوان يعني لتكون أوضح. فإذن الفجر الكاذب يكون بهذا الطول ولا يكون عرضا، إذا العرض هو الفجر الصادق. طيب عندنا الآن إشكالية في صلاة الفجر، كم بين الفجرين الكاذب والصادق؟ بصراحة بعد بحث طويل لما قرره الفلكيون القدامى والمعاصرون لم أخرج بقول فصل، كل واحد يقدره بتقدير مختلف، وهذا يرجع إلى حساب ورصد كل راصد، لأنه هذا يمكن ما شاف الفجر أول طلوعه فتأخر في الحساب، وذاك رآه من أول ما طلع الفجر الكاذب، فيكون الحساب عنده طويل، لأن هذه المسألة نسبية، هذه المسألة نسبية. هناك يعني إشكالية في، أو أثيرت إشكالية في وقت صلاة الفجر هذه الأيام، أنه متقدم 25 أو من 20 إلى 25 دقيقة عن الفجر الصادق. ما أدري هل سمعتم بها هذه الإشكالية وإلا لم تسمعوا بها؟ سمعتم بها؟ ها؟ نعم. فهذه أنا بصراحة وقفت عندها واطلعت على التقرير الذي قدمته اللجنة التي خرجت في المملكة، خرجت لجنة مكونة من مشايخ فضلاء وفلكيين أيضا، بعضهم فلكيين، وفعلوا تقرير من 400 صفحة وشوي، موجود عند التقرير، واطلعت على هذا التقرير مصدر بخطاب لملك المملكة العربية السعودية الملك فهد آنذاك، أو الملك فهد أو عبد الله، والله لا أدري بالضبط، موجود مصدر بكتاب وقرار، يا خطاب عفوا خطاب. اطلعت على هذا، لم أجد في هذا التقرير شيئا يقينيا، كله اجتهاد. خرجت في مدارس سنة ورأوا وتحروا ما هو العالم كله خرج في اليمن، لجنة خرجت في طوال السنة وتحروا، وفي ليبيا وفي غيرها من الدول خرجوا وتحروا. هذه مسائل اجتهادية، لا تحاول أن تلزم الأمة على اجتهادك أنت. عندنا قاعدة فقهية تقول الاجتهاد لا ينقض بمثله. حتى أعضاء هذه اللجنة يقولون عملنا اجتهادي تقريبي، ما هو يقين. إذن كيف ننقض اجتهاد السابقين باجتهاد آخر؟ هذا ما هو صحيح. ثم تعال معي، هم الآن يقول الفجر متقدم 25 دقيقة في بعض الفصول، تعال معي نحسب قليلا بعقل. يعني الآن إذا أذن الفجر وجاء الناس عندكم 20 دقيقة بين الأذان والإقامة، صح ولا لا؟ طيب احسب 20 دقيقة بين الأذان والإقامة، والشيخ يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر بطوال المفصل، يعني كم سيقرأ، كم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر، كم تقدر؟ 20 دقيقة؟ أظن هذا قليل، خليها 20 لأنه يقرأ طوال المفصل. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مترسلة كما جاء في الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن، ما هو سرد وحدر. لنجعلها على أقل تقدير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 20 دقيقة، وبين الأذان والإقامة أكيد كان في وقت زمن النبي، ولا كان يصلي يأذن ويقيم على طول، أكيد كان في وقت. طيب قدر معي على أقل تقدير كم سيكون الوقت، كم؟ نص ساعة؟ 20 دقيقة؟ خليها 20 دقيقة، لأنه من قبل ما كانش عندهم حنفيات ودش على طول أذن الفجر ويروح يفتح الحنفي ويصلي ولحق الصلاة، لا، كان يذهب إلى الخلاء ويتوضأ، والناس كان في وقت بين الأذان والإقامة، خليها 20 دقيقة. طيب لاحظ معي، 20 دقيقة بين الأذان والإقامة، 20 دقيقة صلاة، كم المجموع من بداية الفجر الصادق؟ 40 دقيقة. قال في الحديث كما في البخاري ومسلم: ثم ينصرف الناس من الصلاة ولا يعرف من الجليس جليسه من شدة الغلس، من شدة الظلام. وفي الحديث الآخر والرواية الأخرى: يصلين معنا نساء متلفعات بمروطهن، عندما تنقضي الصلاة لا يعرفهن أثناء الانصراف أحد، بسبب شنو؟ قال من الغلس، يعني لا زال الوقت ظلام. إذن متى كان يؤذن؟ لا شك أنه في بداية بزوغ الفجر، بداية بزوغ الفجر. لو أخذنا بأقوال هؤلاء المتأخرين وأخرنا 25 دقيقة من الأذان الفعلي وجعلت بين الأذان والإقامة 25 دقيقة والشيخ صلى فينا 20 دقيقة، سينصرف الناس وباقي شوية والشمس قادرة تطلع، ما هو صحيح هذا الكلام. إذن من ناحية حسابية وتقديرية مع مراعاة النصوص نلاحظ ونستدل أن هذا الوقت هو الصحيح، وقت الفجر الزاوية 18 هذه هي الصحيحة، وليس ما خرجت به اللجنة الآنفة الذكر التي حدثتكم عنها. فضل. الدكتور صالح العجيري هو يعمل بالاحتياط، هو شيخي وأنا أعرف به، هو يقول للاحتياط فقط، للاحتياط يعني، وإلا فإن الحسابات دقيقة، هو الذي حسبها والتقويم حقه، هو ما يمكن يخطئ نفسه، هو بس من باب يعني يريد يخرج من الإشكاليات والزوابع الإعلامية والكذا، انتظر خمس دقائق، خمس دقائق يأذن المؤذن دقيقتين ثلاث. فالشاهد من هذا أنه لا تستمعوا للأقوال هذه التي تقال دائما وتطلق، ونترك عمل الأمة من 400 سنة وهم يعملون بالتقويم هذا وبالزاوية هذه وهي الموافقة لمدلولات النصوص كما حدثتكم، ثم نأتي باجتهاد لننقض اجتهاد هؤلاء الأجيال كلهم. هذا ليس من الحكمة ولا من الصوابية. في هناك تعبير جيد جدا وجميل لأحد علماء التفسير أعجبني جدا فنقلته لكم. هذا التعبير هو محمد رشيد رضا رحمه الله في صفحة 92، ومن أحسن ما وقفت عليه في ذلك هو كلام للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، حيث يقول، لاحظ المنزع اللطيف، حيث يقول: وما أحسن التعبير عن أول طلوع الفجر بالخيطين، لأن الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، خيطين، خيط أبيض وخيط إيش؟ أسود. قال هنا وهو يفسر هذه الآية: وما أحسن التعبير عن أول طلوع الفجر بالخيطين، والخيط الأبيض هو أول ما يبدو من الفجر الصادق، فمتى أسفر لا يظهر وجه لتسميته خيطا، فما ذهب إليه بعض السلف كالأعمش من أن ابتداء الصوم من وقت الإسفار تنافيه عبارة القرآن. ومن الذي يعني الآن، لأنه في ناس الآن هكذا يفعلوا بمذهب الأعمش الآن ويترك المذاهب الأربعة وجمهور علماء المسلمين، يقول لك: أنا ما أصلي الفجر إلا إذا رأيت البياض. من أن يراه؟ من بيتهم. الفجر ما يظهر من بيتكم، الله يهديك، في أضواء وأنوار وفي بيوت تحجبك وفي ما، يعني هذا ما يعقل الكلام هذا من غير متخصص. اللي يقول هذا لا تسمع له، هذا غير متخصص لا يفقه. الصحابة وأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان المسألة عندهم مثل البر، ما كان في هذه الأضواء والإنارات والأدخنة التي تحجب عن الأفق. فالله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. الله قال خيط، فإذا رأيت الخيط الأبيض تعبير عن دقة الخيط، فتوقف عن الأكل لأنه بدأ الفجر. وصاحبنا يقول: لا، لابد يشوف الإسفار. طيب تعارض القرآن إذن، فلابد أن نتنبه لهذا، فإنه من الأهمية بمكان، لأنه ينبني عليها صحة الصوم وصحة الصلاة. لابد أن نتنبه لهذا إخواني الكرام. في هنا كلام وتقسيم لابن حزم بديع جدا. لازلنا مع ابن حزم، طبعا ركزت على ابن حزم لأنه أطال النفس في الكلام الفلكي، وإلا فمن الفقهاء من تكلم أيضا كلاما فلكيا جيدا مثل القرافي وغيره من الفقهاء، لا سيما عند المالكية، لا سيما عند المالكية تكلموا كلاما جيدا وجميلا، حاشية ابن عابدين وغيرها من الكتب. قسم ابن حزم، أقرأ في صفحة 94: وقد قسم ابن حزم رحمه الله في القرن الخامس الهجري أوقات الصلاة باعتبار ساعات الليل والنهار تقسيما دقيقا. هذه الفوائد يسردها علينا ابن حزم في القرن الخامس الهجري، ستشاهدونها عندكم في الساعة هذه، ستشاهدونها في هذه الساعة. فلله دره ورحمه الله. هل بدأ وقت العشاء ولا نتوقف إلى الأذان؟ هذه صورة الفجر الكاذب كما قلنا لكم إخواني الكرام، وهذه الفجر الصادق، فانظر، وكلاهما صور حقيقية ولكنها فيها نوع من المعالجة. فهذا الكاذب، انظر كيف يكون الضوء معترض، ليس معترض إنما قائم في عمودي على الأفق، وهذا الصادق يكون معترضا في الأفق. يختلف على صفاء الجو، إن شاء الله يكون واضح إذا كان الجو صافيا. آخر صلاة الفجر كما قلنا يعني بطلوع الشمس لها حساب في الزاوية عندكم موجودة، ولها معادلة، هذا نسيت أن أخبركم به قبل أن نذكر كلام ابن حزم. المعادلة موجودة في صفحة 102 و3 و4، وموجود هنا عندنا مثال لوقت الفجر ليوم 16 من ديسمبر لمدينة الكويت. إن شاء الله راجعوا المعادلة تجدونها في هذه الصفحات. الذي كنت أريد أن أقوله أعزائي الكرام، في طبعا نسينا أن نخبركم أيضا بهذه الرسمة التي فيها توضيح أكثر. هذه الشمس، وهذه الزاوية التي تشكلها الشمس، وهذه أنواع الشفق الذي حدثتكم عنه يشكل تلك الزوايا. فالشفق المدني 6، زاوية رقم 6، البحري 12، الفلكي 18، وهذه الشمس صاعدة. هذه طبعا للفجر، لأنه الشمس إذا صعدت تكون، إذا كانت في الشروق تكون، يكون الفجر على زاوية 18، وبالعكس أثناء الغروب عندما تغرب يكون الشفق للعشاء. هذه المعادلة هي لحساب صلاة العشاء والفجر، هي معادلة واحدة، ستجدونها أيضا مشروحة في الكتاب بالتمثيل. هذه صورة ملخصة، يعني رسوم تبين لنا أوقات الصلوات بالتقريب عن طريق الظل والشمس والشفق والفجر، يعني تجدونها أيضا عندكم في الكتاب. نرجع إلى كلام ابن حزم رحمه الله، وهو كلام دقيق جدا. قسم ابن حزم رحمه الله في القرن الخامس الهجري أوقات الصلاة باعتبار ساعات الليل والنهار تقسيما دقيقا، فقال: وقت الظهر أطول من وقت العصر أبدا. والآن سيحسب لنا إذا كان الليل والنهار معتدلان 12 ساعة 12 ساعة في كل زمان ومكان، قال: لأن الشمس تأخذ في الزوال في أول الساعة السابعة. أول الساعة السابعة، مش السابعة الساعة السابعة صباحا، لا، الساعة التي تشرق فيها الشمس هي الساعة الأولى، فعندما تصل إلى الساعة السادسة يعني الساعة 12. لذلك قال: تأخذ في الزوال الشمس في أول الساعة السابعة، يعني بعد الساعة 12. وهذا هو الحاصل إذا كان اليوم والنهار، اليوم في الليل والنهار معتدلان 12 ساعة 12 ساعة، هذا كلام دقيق. ويأخذ ظل القائم في الزيادة، ظل القائم، احنا قلنا عندنا عصا، والظهر يبدأ عند الزوال وينتهي عندما يصير ظل القائم مثله. قال: ويأخذ ظل القائم في الزيادة على مثل القائم بعد طرح ظل الزوال، في الزوال الذي قلنا لكم عنه، في صدر الساعة العاشرة، يعني متى؟ الثالثة عصرا. أما في خمسها الأول إلى ثلثها الأول لا يتجاوز ذلك أصلا في كل زمن ومكان، وهو كذلك إذا كان الليل والنهار معتدل، حسابه دقيق. ووقت صلاة الصبح، لاحظ معي الآن يريد أن يبين لنا وقت صلاة الصبح، مساو لوقت صلاة المغرب أبدا في كل زمان ومكان. طيب لماذا؟ قال: لأن الذي من طلوع الفجر الثاني إلى أول طلوع الشمس كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشفق. لاحظ معي هذه الساعة، متى طلوع الفجر الثاني؟ 4:10، صح؟ متى شروق الشمس؟ 5:31. كم بينهما؟ كم بينهما؟ 21 ساعة. أريد بالدقيقة. 21 دقيقة. لا، ساعة وكم؟ 21، صح ولا لا؟ ابن حزم يقول: ما بين طلوع الفجر الثاني وشروق الشمس هو نفسه ما بين المغرب وغياب الشفق، يعني المغرب والعشاء. لاحظ معي الآن، نطبق كلام ابن حزم، هنا ساعة 21. طيب كم الوقت من الساعة 6:10 إلى 7:28؟ ساعة و18، فرق 3 دقائق. لماذا؟ لأن الكويت عندكم الآن تعملون بالزاوية 17.5 مش 18، ففرق هنا معنا في الحساب 3 دقائق، وستجدون هذا الفارق في تقريبا دقيقة دقيقتين 3 دقائق طوال السنة لا تزيد. ابن حزم يقول الوقت ما بين طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس هو ذاته ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر. متى؟ قبل 900 سنة، على مدار العام. هذا في البلاد المعتدلة طبعا، أنا لا أتكلم عن فرنسا والسويد، هذا ابن حزم. واليوم نجد هذا مطبقا عندنا في الحسابات الفلكية المعاصرة، فانظروا إلى عظمة علماء المسلمين. يواصل ابن حزم ويقول، قال: يتسع في الصيف ويضيق في الشتاء، يعني كل ما طال الليل يطول معه الشفق، ويطول، يعني لا يختلف صيفا وشتاء، هكذا ابن حزم يقول، وهو كذلك هنا في الحسابات الفلكية. قال: ووقت هاتين الصلاتين أبدا هو أقل من وقت الظهر ووقت العصر، يعني هو يتكلم عن العشاء والفجر. قال: وقتهما أقل من وقت الظهر والعصر، لأن وقت الظهر هو ربع النهار وزيادة، فهو أبدا 3 ساعات وشيء من الساعات المختلفة، ووقت العصر ربع النهار غير شيء، فهو أبدا 3 ساعات غير شيء من الساعات. لاحظوا معي يا إخوة، يتكلم بالساعات قبل أن تخترع وتكتشف الساعات هذه بهذه التقسيمات، 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. قسمها ابن حزم، والدكتور جزاه الله خير أمس أتحفنا في الخاطرة إنه قسمها العلماء المسلمون الساعات قبل أن يقسمها هؤلاء البريطانيين عندما اخترعوا خطوط الطول ودوائر العرض وغير ذلك. ثم يكمل ابن حزم يقول: ولا يبلغ ذلك وقت المغرب إلى آخره. هذه تحتاج أيضا إلى أن نحسبها بورقة، كلام ابن حزم، ستجد حساباته كلها دقيقة تماما، كلها دقيقة. ولو تريد المزيد ارجع إلى كتابه المحلى في باب الأوقات، أوقات الصلوات، ستجده يطيل النفس وسيبحر بك في عالم الفلك. نقلت لكم جزءا من كلامه في الحواشي وجزءا في صدر الكتاب. نكون بهذا إخواني الكرام قد انتهينا من أوقات الصلوات المفروضة من الناحية الشرعية والناحية الفلكية. أعرف أن حساب خطوط الطول ودوائر العرض بالمعادلات الرياضية لم توضح بالشكل المطلوب، وأنا أتعمد هذا لأن هذا يحتاج إلى سبورة وأقوم أمسك القلم وأحل عليكم أنا المسائل، ويحتاج إلى وقت وسيذهب معنا الوقت. لكن عليك بمدرس رياضيات قل له: يا أخي تعال نطبق هذه المعادلة، والمسألة سهلة على طول، موجودة عندك الأمثلة في الكتاب والمعادلة، وستخرج إن شاء الله بنتائج طيبة جدا. أترك الآن المجال للأسئلة، ولغدا إن شاء الله نبدأ في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. عندنا 5 أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها، كيف نحسب هذه 5 الأوقات إن شاء الله؟ هذا إلى يوم غد. من كان عنده سؤال فليتفضل. تفضل دكتور. هذا إن شاء الله دكتور يوم غد، هذا لأنه من الأوقات المنهية، سنعرف كيفية الحساب يوم غد بالدقيقة. تفضل. أيوة، أنت ترى، الأخ يقول: نحن نرى أن الشفق يغيب سريعا بينما الوقت طويل، أنت تراه من أين؟ من أين؟ هذا ليس صحيح. أنت تراه وعندك اللايت حق الشارع مولع، كيف سترى الشفق أنه غاب؟ لن ترى الشفق يغيب أو الفجر يطلع إلا في الظلام الدامس، ما في عندك مؤثرات من أنوار وغير ذلك، فلذلك لا تنضبط معك المسألة والعملية إلا إذا كان هناك ظلام ما فيش أضواء. لذلك لما يخرج يتحر الهلال، حتى الهلال وين يخرج الناس؟ البر. أي يخرج البر، يعني ليش؟ حتى يبتعدوا عن الأضواء لأنها ستؤثر على الهلال. في سؤال آخر، تفضل يا بطل. أيوة، يقول: الفجر الصادق والكاذب، هذا النور منين يجي؟ في لايت تحت ولا هو منين؟ هذه الأضواء هي أثر للشمس، أثر للشمس. قبل أن تطلع الشمس يكون لها هناك مقدمات أنواع من الشفق، مدني وفلكي وبحري، فهذه كلها مؤثرات للشمس، مقدمات للشمس، فهي أثر عن الشمس. نختم بسؤال أخير إن شاء الله، تفضل. ما سمعت والله السؤال. النهار، ما له النهار؟ متى يبدأ النهار؟ يبدأ النهار بطلوع الشمس وليس بطلوع الفجر، هذا من الناحية الفلكية. نعم، بوقت الشروق، وقت طلوع الشمس ووقت الشروق هنا تماما. آخر سؤال حتى من شيخنا، بالنسبة للحسبة الثلث الأخير من الليل والثلث الأول، نعم، الحسبة من الغروب إلى الشروق أو من أذان العشاء إلى وقت الفجر؟ أيوة، حساب الثلث الأخير من الليل يحسب من غروب الشمس إلى شروقها، من غروب الشمس إلى شروقها، هكذا يحسبونه الفلكيون، لأنه الحساب كله على الشمس، الشمس والقمر بحسبان، الفجر غير منضبط، الشمس هي المنضبطة، الفجر يعني ليس غير منضبط، غير منضبط في من سيحسب، يمكن ما شافه، يمكن تأخر، حاشوا شيء، لكن طلوع الشمس هذا واضح، ذلك الفلكيون يحسبون بطلوع وغروب الشمس فقط. بالنسبة للشرق لا حتى الشرعيا شرعيا يبدأ اليوم الشرعي بغروب الشمس، يعني بالمغرب يبدأ ليلة اليوم المقبل. ومتى ينتهي؟ بغروب الشمس من اليوم الثاني، هذا اليوم الشرعي. أيضا سنعرف إن شاء الله إخواني في التقويم في الفصل الثالث عند الكلام عن التقاويم كيف أن التقويم الهجري في اليوم والشهر والسنة أضبط من غيره من التقاويم. لا يجي واحد يقول لك الميلادي يوم الميلادي، سنعرف الخرابيط التي فيه وسنعرف السبب أن العالم كله يعمل بالميلادي وما يعمل بالهجري. تعرفون السبب؟ أقول لكم مقدمة، السبب هو تخلفنا مش في الهجري مش في التقويم. التقويم مضبوط، التقويم الهجري، بس نحن متخلفون، وأمة أضاعت ما بيدها أن لها أن يعني أن تتقدم إذا لم تأخذ بأسباب العلم. أختم إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا وإياكم شكرا.